وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس الله One.